طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من مادة التفسير، ونحن في تفسير سورة البلد في مطلعها، نبدأ ونستهل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد، مكية إجماعا. عدد آياتها 20 آية. سميت بهذا الاسم لافتتاحها بذكر البلد وهو مكة، وسميت أيضا سورة لا أقسم، وقد ترجم لها البخاري رحمه الله في صحيحه بذلك. سميت أيضا سورة العقبة لقوله تعالى فيها فلا اقتحم العقبة. يقول عز وجل في مطلع هذه السورة لا أقسم بهذا البلد، وموضوعاتها بيان فضل مكة، وبيان معاناة الإنسان، وتذكيره بقدرة الله عز وجل، وموعظة في إنفاق الأموال، وتذكيره بنعم الله عليه في الحواس، وذكر طريق الخير وطريق الشر، ثم التذكير بيوم القيامة والعقبة الكؤود الصعبة لا يكون تجاوزها، ولا المرور على الصراط فوق النار إلا بأعمال صالحة، ومنها إطعام اليتيم والمسكين، وفك الرقاب، والاعتناء بالأقارب الفقراء، والاستقامة على الإيمان والعمل الصالح، وبيان أهمية التواصي بالصبر والأخوة الإسلامية بالمرحمة، والثناء على أصحاب اليمين. مقاصد عظيمة في سورة البلد. لا أقسم بهذا البلد، أقسم تعالى بمكة البلد الأمين، أم القرى، خير بقاع الأرض، خاصة في وقت حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لأن السورة مكية. ونبه تعالى على حرمتها. يقول ابن القيم رحمه الله فأقسم ببلده المشتمل على رسوله وعبده صلى الله عليه وسلم، فهو خير البقاع، وقد اشتمل على خير العباد. يعني فلنتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أعظم البشر في أعظم القرى وأحب البقاع إلى الله، وتقول هذه السورة في مطلعها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فجعل بيته هدى للناس ونبيه صلى الله عليه وسلم إماما لهم، وهذا من أعظم نعم الله علينا كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته. فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد. فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقسم الله تعالى بمكة أيضا في قوله وهذا البلد الأمين في سورة التين، والشيء بالشيء يذكر. ومن الأمور المهمة في مادة التفسير جمع الآيات المتشابهة والمقارنة بينها، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا متشابها. لا أقسم معناها أقسم، إذن هذه لا ليست نافية لكنها للتوكيد. ولذلك لابد أن يتحرر طالب العلم وعندما يدخل في مادة التفسير مثلا من المعنى الواحد للحرف من حروف اللغة، ويتذكر أن الحرف من حروف اللغة قد يكون له عدة معاني، فيحرر ذهنه من المعنى الذي يعرفه، يعني أن يكون وحيدا، بل له أكثر من معنى. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، والمعنى ليعلم أهل الكتاب. إذن لا، هذه لا من وظائفها في اللغة التوكيد. آية أخرى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، والمعنى المقصود ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني. إذن قوله ألا تتبعني لا للتأكيد. وكذلك في قوله مثلا لا أقسم بيوم القيامة، والمقصود القسم بيوم القيامة. إذن ليست وظيفة لا فقط النفي أو النهي، قد تأتي أيضا للتأكيد. لا أقسم بهذا البلد، هذا اسم إشارة إلى شيء حاضر في أذهان السامعين كأنهم يرونه. والذين نزل عليهم أولا أهل مكة، نزل القرآن في مكة، ويقول لهم لا أقسم بهذا البلد الذي أنتم فيه وتعرفونه جيدا، ويا أيها العرب هذا البلد الذي تعظمونه جميعا. قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. طيب إذن اسم الإشارة لا أقسم بهذا البلد، فائدته تمييز المقسم به أكمل تمييز، لأن التنويه به مقصود إظهار فضله إظهار شرفه بهذا البلد. أما مكة ففضلها معروف مشهور، فهي خير بقاع الأرض وأشرفها وأحب أرض الله تعالى إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه الترمذي وابن ماجه. من فضائل مكة وخصائصها أن أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل هو المسجد الحرام الذي مكة، كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. من فضائلها أن مهبط الوحي واختار الله منها أفضل رسله صلى الله عليه وسلم، واختارها لوحيه ونزول كتابه الذي هو أفضل كتبه، فيها مولد نبي عليه الصلاة والسلام، وفيها مبعثه الشريف، منها بدأت الدعوة وبها كان ابتداء ظهور الدين، فهي أول بقعة من بقاع الأرض ظهر فيها توحيد الله عز وجل بعد ركام من الشرك ران على البشرية. ومن خصائص مكة أن الله تعالى شرفها جعلها قبلة لأهل العالم جميعا لأهل الأرض، وليس على وجه الأرض قبلة غيرها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من فضائلها أن الله جعلها مناسك لعباده وأوجب عليهم الاتيان إليها من القرب والبعد ومن كل فج عميق، ولا يدخلون إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم هؤلاء الرجال ومتجردين عن لباس أهل الدنيا. إنها مناقب عظيمة لهذا البلد الشريف. نتابع معكم بمشيئة الله تفسير هذه السورة بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اسم طفلك عنوان له وشعار يدعى به في الدنيا والآخرة، وله تأثير عليه في حياته بالإيجاب أو السلب. هل تعلم أن طفلك بسبب اسمه قد يصاب بالانطوائية والخجل وكره الذات، أو قد يشعر بالعزة والفخر والإشباع النفسي؟ فالاسم قد يكون ممدوحا كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء والرسل والصالحين، أو محرما كالأسماء المعبدة لغير الله أو التسمية بأسماء الله تبارك وتعالى. وقد يكون الاسم مكروها كالأسماء التي تنفر القلوب بألفاظها أو معانيها. فلتحرص على أن يكون اسم ولدك سنة حسنة وصدقة جارية يمتد أثرها إلى أجيال متعاقبة. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وننطلق في تفسير سورة البلد، ومع قول الله تعالى وأنت حل بهذا البلد. إذن لا أقسم، يعني أقسم لا للتوكيد، بهذا البلد مكة وأنت حل فيه، وأنت حل بهذا البلد. ما معنى حل؟ هل معناها يعني حلال يعني ضد الإحرام، تصنع فيه ما تريد، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم، يعني تصنع ما تريد من مصلحة الدين ولا تقيد بما يقيد به غيرك؟ طبعا هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة ساعة من النهار. أحل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى قاتل وقتل وفتح مكة، وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، هذا من صناديد الكفرة، ومقيس بن صبابة وغيرهما، فأحل دماء قوم وحرم دماء قوم. وقال عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. في رواية فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، رواه البخاري. وفي حديث آخر فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني لا يستدل، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. في الصحيحين. إذن لما أقسم الله بمكة دل ذلك على عظيم قدرها، لأن الله لا يقسم إلا بعظيم من مخلوقاته، يقسم بما يشاء من مخلوقاته. فالسورة مكية، فأقسم الله بمكة وشرفها وفضلها، ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلها له ليفتحها. إذن هذه السورة مع كونها مبكرة جدا في مكة، لكن كان فيها بشارة وإشارة، بشارة وإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون له حلالا وأنه سيفتحها. بهذا تكون الآية من دلائل النبوة وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر على أعدائه. السورة مكية نزلت قبل الفتح بسنوات طويلة، والفتح في آخر الهجرة في رمضان سنة 8 الهجرة، فوعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة من المستضعفين أن يفتحها على يديه، وقد تحقق الوعد. كأن هنا يلفت النظر يعني أن قوله وأنت حل كأنه يخبره عن شيء الآن، مع أنه في مكة مضيق عليه ومحاصر، والكفار قد استولوا على مقاليد الأمور وأزمتها بأيديهم. لكن لما تعرض بهذه الصيغة كأنها الآن لتقريب البشارة وتحقق وقوعها، وأنت حل كأنك الآن أنت الآن حلال، مع أنه بمكة في المرحلة المكية قبل الهجرة، كأن المستقبل عند الله كالحاضر في هذا المقام، وأن وعده لا يتخلف. فاللفظ للحال والمعنى للاستقبال، فاللفظ للحال وأنت حل بهذا المعنى والمعنى للاستقبال، كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، خاطبه بهذا وهو حي، لكن ما سيؤول إليه الأمر ما سيأتي، وهذه فيها موعظة. كرر قوله بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني ما قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل به، لتأكيد فتح البلد العزيز عليه، والإشادة بهذا البلد وشرفه. هل هناك أقوال أخرى في معنى وأنت حل؟ قال بعض المفسرين وأنت حل يعني وأنت حال نازل ومقيم فيه، ولم يفرض عليه الإحرام ولم يؤذن له في القتال في ذلك الوقت، وحرمة مكة ثابتة حتى عند العرب، حتى يعرفون في الجاهلية هذا، فكأنه تعالى عظم مكة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام مقيم بها. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه، وأنت حل بهذا البلد، فالقسم بالبلد وبمن فيه وبحلول نبيه فيه، القسم بهذا البلد وبسكن نبيه فيه صلى الله عليه وسلم. وقيل لما أقسم الله تعالى بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد، ثم قال وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت من حل هذه البلدة المعظمة، وأهلها يعرفون أصلك ونسبك وصدقك وأمانتك وطهارتك وبراءتك من كل قبيح، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني يعرفونه جيدا، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه، وقال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله وأنتم تعرفونني، تعرفون صدقي وأمانتي، جئتكم الآن بالقرآن، ما الجديد في صفاتي وحالتي؟ فأنا صادق أمين من قبل ومن بعد، والآن جاءت النبوة. إذن وأنت حل بهذا البلد بيان شرف وعظمة منصب النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من هذا البلد. ثم قال تعالى ووالد وما ولد، إذن هذا قسم أيضا، ووالد أقسم بالوالد وما ولد. من هو الوالد؟ قيل هو آدم، وما ولد ذريته، لأن الله لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعدها بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده، فتضمن القسم أصل المكان وأصل السكان. أم القرى وما هي أم القرى، وأصل السكان آدم عليه السلام، فمرجع البلاد إلى مكة ومرجع العباد إلى آدم. قال بعضهم هو إبراهيم وذريته، يعني ووالد وما ولد، وقيل غير ذلك. والصحيح كما رجح ابن جرير رحمه الله أنه عام في كل والد وكل مولود، لأن حرمة الخلق كلهم داخلة في هذا الكلام. قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده، لأن الله عم كل والد وما ولد، وغير جائز أن يخص ذلك يعني بشخص معين أو أحد معين إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه. أيها الإخوة والأخوات، سنعود إليكم إن شاء الله مرة أخرى بعد قليل لنواصل مسيرة التفسير. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مشروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مشروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مشروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله وحياكم الله، وننطلق أيضا مع جواب القسم في سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا هو جواب القسم، يعني المقسم عليه. فأقسم تعالى بمكة وحل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكل والد وما ولد أقسم على أن الإنسان في شدة ومشقة منذ ولادته إلى وفاته، يكابد ويقاسي الشدائد في الدنيا منذ صرخة الوضع إلى سكرة الموت، وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مكابدة ومعاناة وكفاح وكدح: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي هذا الكدح والعمل وملاقي الله عز وجل. وينبغي على الإنسان أن يسعى لإراحة نفسه وهو يمر بدار الابتلاء وهذه الشدائد، فإنه يريد أن ينتهي منها ويصل إلى دار الأفراح التي فيها السرور الدائم والراحة التامة. وما لم يفعل هذا فلا يزال يكابد العذاب بعد ذلك. من لم يسعى لراحة نفسه الآن في دار الشدة سيبقى يعاني من الشدائد حتى بعد البعث والنشور. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد أحاط بالإنسان إحاطة كاملة، في كبد كأنه في كما تقول يعني إحاطة البحر بغريقه. يعني لاحظ دقة التعبير القرآني، لقد خلقنا الإنسان في كبد، داخل كأنه داخل الكبد محيط به، من هنا من هنا من هنا كبد محيط به، في تعب، نصب، هم، غم، مرض، فقر، شدة، حاجة، تسلط عدو، ديون، عقوق، اضطهاد، يعني الكبد أنواع. هذه طبيعة الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار. يعني أول ما يخرج الإنسان من بطن أمه ويعاني ويصرخ لقد استقبل عالما جديدا وقطعت سرته، يكابد الضيق والتعب، يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والدور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إرادها، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ثم نازلة الموت بعد ذلك، وإن للموت لسكرات، ثم مسألة الملك في القبر بعد ضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. لكن الله عز وجل ييسر على أهل طاعته. مما ذكر المفسرون في تفسير الكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، قالوا الاستواء والاستقامة، ومعناه خلقناه منتصبا سويا مستقيما في أحسن تقويم وأقوم خلقة. هذه من معاني كبد في اللغة. فيكون هذا كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيكون هناك الآن آيات متشابهة ما بين سورة البلد وسورة التين، وكذلك تشبه أيضا آية أخرى، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فإذا في كبد كقوله الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. ويكون المعنى مع قوله تعالى بعده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني مع هذا الخلق المستوي والقدرة والإمكانات، وأن الله أقدره على التصرف والأعمال الشديدة، لا يشكر نعمة الله عليه بل يبطر بالعافية ويتجبر على الخالق. طيب الآن يعني هناك أكثر من معنى، ما هي القاعدة في التفسير؟ أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين صحيحين في اللغة ولا منافاة بينهما، ما في تعارض، فهي محمولة عليهما جميعا. فيكون المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سويا مستقيما يعاني مشاق الأمور. وهذه طبعا قاعدة مهمة لمن يدرس علم التفسير، وفيها إثراء للتفسير، وفيها تقليب الكلام على كل المعاني الصحيحة. قال تعالى بعد ذلك: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ فينكر الله عليه طغيانه وافتخاره بإنفاق الأموال على شهوات نفسه ظنا أنه لا يقدر أحد عليه. يقول: أهلكت مالا لبدا، كثيرا بعضه فوق بعض، يظن كما قال قتادة أنه لن يسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طبعا الآية تنطبق على كل من يدخل فيها ممن يحمل ذات المعنى. يقول الإنسان: أنفقت مالا كثيرا بعضه على بعض مجتمعا، وإذا كان في عداوة الإسلام والدين، الإنسان الكافر المعادي الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فإذا أنفقت ما، يعني يقول أهلكت مالا لبدا، قد يكون في حرب الدين وقد يكون في شهوات نفسه، لكن ما هو المقصود عند من يقول ذلك أهلكت مالا لبدا؟ يعني لا أحد يحاسبني عليه. أيحسب أن الله لا يقدر عليه؟ الله غالب عليه. إذن أيحسب استفهام، لكن مقصود التوبيخ والإنكار والتخطئة. وسمى الله الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، أهلكت، كأن المنفق ما انتفع بذلك، إما في حرب الدين فيكون وبالا عليه شديدا عظيما، وإما أنفقه في أهوائه وشهواته فسيعود وبال ذلك عليه أيضا بالندم والخسار، لا كمن أنفق ماله في مرضات الله وسبل الخير فيكون تاجر مع الله فهذا سيربح أضعافا مضاعفة. ثم قال تعالى متوعدا هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات أو في حرب الدين: أيحسب أن لم يره أحد، لم يره في إنفاقه الباطل في الباطل، بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين وسوف يجازيه. سبحان الله، أي موعظة هذه التي تقول للمرائي قف، وللزاني عف، وللسارق كف، ولكل معتد وعاص خف ثم خف، أما تستشعر نظر من لا يخفى عليه شيء جل أو لطف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعل ما آتانا عونا على طاعته، ونسأله أن يجعل عملنا في رضاه، إنه سميع مجيب. نتابع إن شاء الله تفسير هذه السورة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.